السلام عليكم. نبدأ الآن بالموطأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فبشرى، فسوف يكون هناك مداخلة إن شاء الله بعد المغرب لأحد العلماء الكبار الذي تجاوز عمره 80 عام في العلم والتوحيد والسنة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب الوضوء من مس الفرج. لا جيب الجبتة. اعتدنا أن نبدأ ببعض الكلمات التوجيهية للإمام مالك قبل أن نبدأ بالدروس. يقول إسماعيل بن أبي أويس: سمعت مالك يقول: ما قلت الآثار في قوم إلا ظهر فيهم الأهواء، ولا قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء. عيد في رواية عنه: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. وهذا لأن العلم يصل صاحب طالبه يوصل صاحبه وطالبه إلى معرفة الأثر والاتباع والاهتداء به. فمن لم يلتزم الآثار واقتفاء العلماء لا شك أنه جفى. ويبين هنا أيضا أتاه رجل كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن مهدي، قال: دخلت عند مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا، فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. وأتى أنه كان يقول: كما أتى عن عبد الله بن نافع قال: سمعت مالكا يقول: لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء، لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس، لأن كل كبيرة بين العبد وبين ربه هو منها على رجاء، وكل هوى ليس هو منه على رجاء، إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم. ولذلك أنصح نفسي وإياكم بترك الخصومات والمناقشات لغير معرفة الحكم الشرعي، لأنها قائمة على المغالبة، ليس قائمة على معرفة النص

من مس بحائل أي من خلف الثياب، غير عندما يمسه من داخل الثياب. فمن خارج الثياب لا شيء في ذلك. ومباشرته فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم على هذه النصوص التي تقدمت أنه يتوضأ، وأيضا على نص إن هو إلا بضعة منك من جسدك، أتى عن ابن عباس وأتى أيضا عن علي وأتى عن سعد وغيرهم أنهم يفتون بذلك، بل إن بعضهم كما قال ابن عباس ما أبالي مسسته مسست أنفي، بل كان أحدهم يقول وهذا أتى أيضا عن ابن عباس إن كنت تستنجسه فاقطعه، إن كنت تستنجسه فاقطعه. أتى القول الثالث في مسألة القول الثاني أن من مس بغير حائل أنه مسه أي باشر ذلك، هل هو بظاهر الكف أم بباطن الكف، تفصيل لهم في ذلك. فإن كان بباطن غير عندما يحتك بطرف الذراع أو غير ذلك فهو يحتك بالفخذين ويحتك بالبطن ويحتك واضح، فهل إذا احتك هذا العضو بسائر بهذه المحلات أنه ينجس؟ هل بالذراع؟ هل بظاهر اليد؟ هل بباطن اليد؟ قالوا بباطن اليد. فمن مسه بشهوة، من مسه بشهوة، وهناك قول لأهل العلم أنه وإن مسه بشهوة لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج منه مذي، خرج منه مذي. وعلى كل السلامة من ذلك كله أسلم، وألا يضع الإنسان نفسه في إيش؟ في حرج من هذه الأمور كلها. نعم. باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. هذا على قول من يقول أنها إذا هيجت منه الشهوة وتحرك فيه رغبة الجماع، رغبة الجماع. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أهله ويذهب ويصلي ويسعنا ذلك. نعم. باب العمل في غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة. الفرق فيما فتح الراء أتى وأتى بسكون، هنا بسكون، أتى بالفتح وأتى بالسكون. فرق إناء، الفرق إناء مثل الطشت يحوي مقدار كبير يعني يسع تقريبا أكثر من ثلاثة صاع وأكثر. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. كيفية الغسل، كيفية الغسل، الغسل غسل الجنابة، هناك الغسل إيش؟ الغسل الشرعي، الغسل الشرعي، الغسل الشرعي هو أن يعم البدن بالماء بهذا الوصف، أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحفن الماء على رأسه 3، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، ثم يتنحى عن الموضع الذي اغتسل فيه ويغسل قدميه، هذا إذا لم يكن توضأ قدميه، أما إذا توضأ وضوء كامل وقدميه معه فلا يحتاج أن يتنحى فقد ابتدأ بذلك، لكن له أن يتوضأ وضوء تام حتى يصل إلى قدميه ثم يؤخر قدميه إلى أن يحثو على رأسه بالماء 3، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يتنحى عن الموضع الذي اغتسل فيه فيغسل قدميه خشية أن يكون في المحل الذي اغتسل فيه شيء من باقي النجاسة فيجدد المحل الواقف عليه. قبل أن يبدأ بذلك إذا كان هذا الغسل من جماع فهناك سنن، أنه يمسك الإناء ويجعله على يمينه ثم يغسل يمينه ثم يدخل يمينه ويغسل شماله وينضح فرجه ويغسل يده ثم يجعلها على الجدار 3، هذه اليد التي باشرت المحل فاليمين لا يمس بها ذكره تكريما ليمينه، إنما يغسل هرجه ويغسل انثيه وذكره بيده إيش؟ بيده الشمال، ثم بعد ذلك يدلكها بالجدار 3، ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم وهكذا تفعل المرأة. هذا وصف الغسل ليش؟ الشرعي. والغسل المجزي أن يعمم جسده بالماء ولا ينسى الأعضاء الداخلية وهي المضمضة والاستنشاق. هل جلست في بيتك وجمعت أبنائك وأتيت بإناء فتوضأت لهم وأعلمتهم كيف وضوء الصحيح؟ إذن ابدأ بالتعليم. هل أتيت بين أبنائك وصليت الصلاة الصحيحة فأخبرتهم كيف تكون الصلاة والتكبير؟ إذن ابدأ بالتعليم. هل تيممت في البيت وأعلمتهم كيف حكم التيمم؟ هل أعلمتهم كيف المسح على الخفين، كيف المسح على كذا؟ علمهم هذا العلم، لا بد أن تبثه، وهذه الأمانة لا بد أن تؤديها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن إيش؟ عن رعيته. أيها الأخوة الكرام، تقدموا قليلا، إخوانكم انظروا تجاوزوا هذا المكان فأصبحوا عند الجدر، تقدموا وتفسحوا لهم يفسح الله لكم. نعم، فاليوم الأحد والعدد يزداد أكثر وأكثر، وبحاجة إلى أن ترفقوا بإخوانكم الذين أتوا متأخرين ليستفيدوا، وفق الله الجميع لطاعته. أيضا في زاوية القاعة هناك الأخير، تقدموا أيضا الأخوة الذين في المقدمة تقدموا، الأخوة الذين هنا بجوار المدخل تقدموا. نعم، واصل. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختانا وجب الغسل. وحدثني عن يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الغسل، فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يعني صغير الدجاج، لأنه كان يفتي في بعض المسائل في هذه بخلاف ما هو المعهود، فأرادت أن توجهه وتربيه وأن تعلمه أن عليك أن تسمع المسائل ولا تكون كالفروج الذي سمع الديكة تصيح فأراد أن يصيح كصياحها، والفروج فروج صوتها ليس كالديكة، كمن يسمع بعض العلماء يتكلمون في المسائل ويظن المسألة مجرد كلام فيتكلم فإذا به يتخبط، وما أكثر من يشابه هؤلاء. نعم. متى الفروج يسمع الديكة تصيح فيصيح معها؟ تصرخ تصرخ. أراد المعنى. تصرخ تصيح المعنى واحد، لكن عينا باللفظ تصيح. إذن تصرخ. فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن بعضهم كان لا يرى الماء إلا من الماء، حتى لو أنه جامع ولم ينزل فلا يجب عليه الغسل. وهنا أرادت أن تبين أن هذا بخلاف ذلك، لأن الصحيح إذا غاب ذاك منه في ذاك منها وجب الغسل، خاصة إذا غيب الحشفة فقد تمكن من أول الجماع وقد التقى الختانان، ويدل على أن المرأة أيضا يعمل لها الختان كما أن الرجل يختن، فدل على أن المرأة وأن الرجل كل منهم يختتن، ولذلك الحديث وارد واضح وصريح إذا التقى الختانان أي في الجماع وليس مجرد التقاء اللحم فلا بد أن يغيب ذاك منه في ذاك منها. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إني لا أعظم أن أستقبلك به، يعني أستحي أني أسألك يا أمه. فقال أستحي ودي أسألك لكني أستحي. وهذه من المسائل الخاصة في حياة العشرة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور الزوجية. لو أتى مثلا في الأمور الخاصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأتت رواية عن ابن عمر أو أتت رواية عن غيره وأتت رواية عن زوجة من زوجاته، ما المقدم في هذه الرواية؟ ها؟ إذا من الداخل. لكن لو أتى مثلا قصة حدثت في أسفار أو تنقلات وكذا، من الأكثر ملاصقة في النبي؟ إذا الذي كان معه. نعم. يعني هذه من مرجحات بعض ألفاظ إيش؟ الروايات. واضح؟ بعض ألفاظ الروايات. نعم. فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسني عنه. يعني ما هو؟ يعني وهذه كلمة فيها نوع من استنكار عليه، يعني لا تستحي مني أنا أمك، الشيء اللي بتقوله أمك لها وهي أمنا، والله أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وغاض المؤمنين لا شك ما سمعوا من هذا الهاجر الرافضي الذي يدعى بياسر الخبيث الذي طعن فيها، وأفرحنا غضبة المؤمنين في كل بلاد الدنيا لما حصل منه الخبيث. ولكن في المقابل لا يحزنني أيضا أن هناك من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغضبون لذلك، هناك من يطعن في عثمان ويعتبر تاريخه هجوة في تاريخ الإسلام، وأن ما عليه الخوارج أقرب لروح الإسلام مما كان عليه عثمان. أين الغضبة لله من هذا الخارجي الذي تكلم في هؤلاء؟ أين الغضبة لله؟ ألست تغضب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء وأمهات المؤمنين؟ ولكن تعجب وتستغرب عندما يكون هناك ازدواجية. نعم. فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقالت إذا جاوز الختان الختانة فقد وجب الغسل. إذا جاوز الختان الختانة فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا، لأنه أخذ العلم بإيش؟ من مصدره، أخذ العلم بيقي خلاص انتهى. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعني لا يلزم إيش؟ لا يلزم الإنزال، لا يلزم الإنزال. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان ابن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي إن أبي يعني يكسل قضى وطرى، وأحيانا يعني اغتسل وأراد أن يأتي أهله مرة أخرى لرغبة في المعاشرة فمارس ذلك، ولكنه لم يحصل منه إنزال. هل لا شيء عليه في ذلك؟ لا، بمجرد التقاء الفتانين يجب عليه الغسل. فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. لا يصلح التفصيل في مثل هذه المسائل عندما يكون في المجالس بعض العزاب. فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت، يعني تراجع عن قوله. تزوج ولا لا؟ يعني كان يقول بهذا أبي، ولكنه قبل وفاته رجع إلى ما قد دلت عليه الأدلة الواضحة في ذلك، لأنه بدأ ينقل إنما الماء من إيش؟ من الماء. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن انتهينا من هذه المسألة ليليها. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. يعني في مسألة من أتى أهله من الليل هل ينام؟ ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ إذا أتاه طعام وهو بعد قضاء وطره من أهله هل يأكل؟ يتوضأ؟ يغتسل؟ ماذا يصنع؟ لننظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى عن الصحابة رضي الله عنهم بذلك. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ واغسل ذكرك ثم نم، يعني وهذا فيه يعني شطر الاغتسال. شطر إيش؟ الاغتسال. لأن هناك ثلاث أحوال، إما أن يغتسل أن يتوضأ ويغسل أن يغسل ذكره ويتوضأ ويغتسل وهذه أتم الأحوال، إما أن يكون عمل النصف توضأ وغسل ذكره ثم نام ولم يغتسل، إنما قبل الفجر لما قام اغتسل قبل أن يتوضأ بذلك، فهذا مدرك بهذا. الحالة الثالث وهي المكروهة أنه ينام دون أن يغسل لأنه كسل، فهذا لا شك أن الجنب تعتزله الملائكة حتى يغتسل. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا للندب ليس ليش للوجوب. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. وهذا لا شك أدب أن الإنسان قبل أن يأكل لا يأكل وهو على حدث أكبر، إنما يتخفف في أقله وهو الوضوء. نعم. باب إعادة جنب الصلاة غسل، ولكن لا يحرم ذلك عليها أن لا يأكل أو يطعم. نعم. باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. حدثني يحيى حدثني مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. هذا مرسل واصل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زيد زيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما اغتسل قال فاغتسل وغسل ما رأى من ثوبه ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وظن وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. هذا يحصل أحيانا أن الإنسان يصلي وينسى أنه كان على إيش؟ على جنابه باعتبار أنه على أصل استيقاظ نوم يتوضأ وضوء عادي، ولكن تذكر أنه على إيش؟ على جنابه لما رأى أثر الجنابة. تبهتم؟ لأن حال الجنوب إما أنه يتذكر ولا يرى شيء في جسده وثيابه، لكن يتذكر أنه احتلم وهذا لا شيء عليه. رجل وجد في ثيابه أثر الاحتلام ولا يذكر أنه احتلم، فهذا عليه الغسل. رجل نسي واستيقظ فلما أتى من الضحى وإذا به يرى ما في لباسه وتذكر أنه احتلم، ماذا عليه؟ عليه أن يغسل ذلك وأن يعيد اغتساله وأن يعيد إيش؟ وأن يعيد صلاته. نعم. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال قد ابتليت. احتلام يعني أثر إيش؟ أثر الاحتلام يعني وجود المني. فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصابنا الودك فإن لما إيش لما أصابنا الودك يعني كلوا أكل سمين فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. الأكل الدسم يعني يهيج الأشياء، فالإنسان إذا شبع علت فيه رغبة النساء وغير ذلك، ولذلك النبي أوصى بإيش؟ بالصيام. فعليكم بالصيام فإنه وجل أن قلة الطعام تضعف الشهوة، وكثرة الطعام والأكل في أنواعه خاصة الدسم منها ما فيه ودك وغير ذلك، فهذا يلين العروق، وإذا لانت من ذلك كان فيها ما يكون من تهيج الشهوة والرغبة فيه. ولكن لما تولى الخلافة وانشغل بها انشغل عن النساء وانشغل عن كذلك لأنه في تدبير أمور المسلمين، فإذا نام أتاه هذا الأمر الذي تنزل به رغبة في ذلك. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطم أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كان كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغتسل ويغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر. فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمر بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. نعم، يعني لأن قال عمم الماء على كل الجسد، لأنك ما تدري وين اللي أصابه ومن اللي ما أصابه. قال اللي أعلمه سأنضحه، والذي أعلمه سأغسله، والذي لا أعلمه أنضحه، فيعمل محل على أصل طهارة ماء الرجل، لأن بعض الناس تختلف قوته نعم الشهوانية، فربما يحصل له ذلك. وهذا ليس لسن دون سن، بل قد ربما أحيانا سنه يكون كبير ومع ذلك لا تزال قوته في مثل هذا الجانب لا ينقصها شيء. نعم. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في الأرض. وهذا يدل على زهد عمر وليس لكثرة ثيابه وكثرة لباسه وكثرة، بل لما تولى الخلافة كل هذه الأمور قلت، لأنه كان ينظر لشؤون الأمة وما يتعلق بها وما يأتيها، فيأتي وثوبه مرقع وعليه من الرقاع وعليه والخيرات والأشياء ينفقها للناس وللرعية ولهكذا. نعم. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال ليغتسل من أحدث نوم نامه فإن كان صحيح. يعني يقول هذا رجل وجد في ثيابه أثر، لكن ما يدري هو أمس أول أمس قبل أمس هو البارحة هو أول في البارحة، ما يدري متى هذا، ما يذكر شيء. فهنا يقول أقرب نومه نامها الصلوات اللي بعدها يعيدها، أما ترك فلا، يعني يبني على أقل يقينه هذا. نعم. فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيء ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه احتلاما فعليه الغسل، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبل. هذا وضحنا أنواع وأحوال الناس في مسألة إيش؟ الجنابة والغسل. واصل. باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أفل لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ يعني من أين يكون الشبه؟ وهذا فيه بيان، بل أتى أنهم قالوا إن أم سليم فضحت النساء، أن أم سليم فضحت النساء، أن النساء يصبهن الاحتلام. قال: تربت يمينك، وهذه كلمة تقال ولا يراد معناها، كقوله عقرى حلقاء وكقوله تربت وقوله هكذا من بعض الكلمات التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها معنى السباب. قال: من أين أي نعم فكلتك أمك وغيرها من الكلمات. قال: فمن أين يكون الشبه؟ لأن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: متى ينزع لأخواله، ومتى ينزع لأعمامه، ومتى يذكر، ومتى يؤنث، يعني الشبه. فالماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سبق ماؤه ماؤها أذكر، وإذا على ماؤه ماؤها نزع، وإذا سبق ماؤها فدل هنا على أنها عندها قدرة على إيش؟ الإنزال، وأنها عندها كما عند الرجل مني فعندها كذلك. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لا يختلف مسألة الشهوة ومسألة الختان ومسألة البلاد الحارة والبلاد الباردة، فربما مثلا أنها تنزل وهي حائض أو تنزل وهي نائمة وتحتلم، ومسائل الرجال والنساء في قضايا أمور رغبة بعضهم في بعض أمور لا يتوسع فيها. نعم. لما يكفي فيها الفطرة ويكفي فيها ما يجري من حال الناس ووضع الناس بأحكام الجارية. نعم. جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء، يعني كالرجل. وكيفية الغسل بالنسبة للمرأة هي نفس الكيفية بالنسبة للرجل، وكذلك في كل غسل واجب شرعي جميع الأغسال واجبة، وكذلك في كل وصف غسل مندوب هو نفس وصف ليش الغسل واصل. باب جامع غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، وهذا يذكرنا ما مررنا به من مسألة المرأة والرجل والماء. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وحدثني عن مالك عن نافع أن يعني أن الجنب طاهر، ليس كونه في حدث أكبر ما يخرج منه يعتبر نجس من عرق وغيره. واضح. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة كانت جواريه تغسل رجيله، يعني المرأة المملوكة عنده كانت تغسل قدميه، فكونها هي التي تباشر الوضوء له لا تنظر له انظر لها، فكونها هي لا تباشر ذلك يا أخوان ما أتى نصوص يمس المرأة لينقض الوضوء التي مرت بنا. ابن عمر كانت توضيه من هي جواريه، غسل نرجيله ويغسل هذا يمارس ده. واضح يا أخوان؟ بارك الله فيك. إذن يأتي على أصل أن الممسوس لشهوة وقد إيش حصل منه ما حصل، وإلا قد الإنسان توضئه بنته، توضئه مثلا جاريته، لكبر سنه، عجزه، مرضه، خدمتهم له، رغبة الخدمة له، وهكذا. واضح؟ هنا. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتين قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم أخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. يعني هذا من يريد أن يغتسل غسلا واحدا بوطئين، بعض الناس همتهم ورغبتهم في مثل ذلك تكون عالية فيستطيع أن يمر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم مر نساءه واغتسل بغسل على يسارنا. قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنب وودع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبعه. وهذه المسائل للمعددين، هذه المسائل استفيد منها المعددين، وأما العزاب والموحدين. قال يحيى وسئل مالك عن رجل بعضهم يرى أن الموحد كالعزابي، لأن أحيانا تمر عليها أيام يصبح هو والعزابية سوا في وقت الحيض وقت النفاس وقت ما عنده ما يكون احتياط. اقرأ. قال يحيى وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك لينجس عليه الماء. يعني كونه على جنابه ووضع أصبعه ليتأكد من يعني درجة حرارة وبرودة الماء أنه موضوع بسيط لا يؤثر فيه هذا الماء للاغتسال. نعم. هذا باب في التيمم. لما انتهى المؤلف ما يتعلق بالوضوء والغسل والأحكام الأخرى في الطهارة المائية انتقل إلى أحكام أخرى متعلقة بالطهارة الترابية، والآن سيتناول ذلك. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه فأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ فأقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس معهم ماء. فقالت عائشة وجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وادع رأسه على فخذي فقد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فقال أسيد بن خضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ بركاتكم بركتكم بركتكم طيب يعني تغيير المعنى. نعم. ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني وهذا من باب أنهم خير وفضل. فهنا أصبح حكم التيمم من مسألة أن فقدت العقد، وهذه التي أتى فيها قصة حادثة الإفك التي برأها الله سبحانه وتعالى. نعم. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. إذن هذه مسألة متى بدأ حكم التيمم، كان بسبب هذه الحادثة. نعم. لبعده قال يحيى سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أي يتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. قال يحيى سئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء؟ قال يأمهم غيره أحب إلي ولو أنهم هو لم أرى بذلك بأسا. قال مالك فرجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فقطع عليه أناس معهم فطلع عليه ناس معهم ماء. قال مالك في رجل تيمم فطلع عليه إنسان معهما. قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معهما. قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد ماء الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا وكل عمل بما أمره الله به، فإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن من لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. قال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. إذن التيمم من مسائل الإرفاق بالأمة لمن فقد الماء أو به عذر لا يستطيع استعمال الماء أو لقلة الماء، واحد لفقد الماء، لقلة الماء، لعدم قدرته على استعمال الماء، حريق به، حريق لا يستطيع استعمال الماء، أو به علاج حساسية مفرطة لو استعمل الماء لا تأثر، فهذا معذور، فهذا ينتقل إلى التيمم. إذن التيمم هل هو رافع أو مبيح؟ ومن يبين الفرق بين رافع ومبيح؟ ما معنى رافع وما معنى مبيح؟ أنا سأذكرها لكم. الذي يقول بأن التيمم يبيح الصلاة أي أنه بحال وصفه الحكمي يعتبر أنه معذور بوصفه، لكن هنا لما ذكر أنه وجد الماء واصل صلاته فدل على أنه يرى أنه إيش؟ أنه رافع، يعني يرفع الحدث الأصغر بمجرد التيمم، فأصبح له ذلك. إذا قلنا بأنه رافع فلا نستطيع أن يقول نتيمم لكل صلاة، إنما كفاه إيش؟ أنه على طهارة، فيأخذ نفس وصف الحكم الطهارة المائية أنه لا يتيمم تيمم جديد إلا إذا وقع في إيش؟ ناقض من نواقض الطهارة. هذا على قول من يرى أنه رافع، ومن يرى أنه مبيح فيرى أنه لم يتفع عنه وصف الحدث، إنما أذن له بممارسة ما يشترط له الطهر. واضحة ولا أعيد؟ الذي يرى أنه مبيح يرى أنه وصف جاز له ممارسة ما تشترط له الطهارة بعذر عدم الماء بس، يعني ليس هو الآن على الطهارة بل لا يزال على إيش؟ غير الطهارة، ولكن تيممه يبيح له ما يشترط له الطهارة. أما الذي يراه رافع فيصبح وصف الإنسان أنه ارتفع حكم الحدث عنه وأصبح على طهارة، وهذا هو الذي يظهر وهو الأقرب للصواب أنه إيش؟ رافع. وكان شيخنا الشيخ بن باز يرى المسح على الخفين من الطهارة الترابية باعتبار أنه رافع. نعم. باب العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد، فنزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. قال يحيى: وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. الدليل الوارد في مثل هذا ووصفه في القرآن: ها فإن لم تجدوا ماء صعيدا أي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالقرآن وصفه أتى تقديم الوجه على اليدين، والسنة أتت بماذا؟ بالبدء، أن يضرب ضرب أولا أن يقول بسم الله ثم يضرب الأرض، وأتى أنه ينفخ في هذا الذي ضربه ثم يمسح بيديه اليمين على الشمال والشمال على اليمين، ثم بعد ذلك يمسح، وهذا الذي ورد. ليس هناك الرأس ولا اليدين ولا المرفقين ولا القدمين ولا، إنما الوارد هذه صورته، هذه صورة الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب تيمم الجنب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن رجل سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال مالك: في من احتلم وهو في سفر لا يقدر على الماء على ماء إلا قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء. قال: يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. قال يحيى: سئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة من الصحراء المفتوحة. الصبخ عندكم صبخ؟ الأرض اللي علوها رطب عليه ملح مملحة صبخة، والصبخة ما ينفع فيها المطر، إذا بعض الري يجيل مثل الصبخة مهما تحط فيه من الخير ما تحسنه. لو تسكب هذا الماء بحلاوته ثم تأتي لتأخذه وإذا به قد أصابه الملح، مهما صنعت فيه من معروف لا يبقى فيتغير في الحال. على كل السبخة يعني مادة رطبة، هذا يقصد فيها أن الصعيد هو ما كان على إيش ظاهر الأرض، يعني لا يشترط في أن يتيمم بما له إيش غبار، بما له غبار. فلو أنه في سبخة بعض السباخ 10-20-30-40 كيلومتر مسافة طويلة وليس معه ماء ويخشى الهلكة لو استعمل هذا الماء القليل اليسير، فهل له أن يتيمم بذلك؟ نعم، ما صعد على الأرض، ما صعد على الأرض، بل كان بعض الصحابة يتيمم على إيش على الجدار لما فيه من هذا الذي فيه، فلا يلزم أنه يحمل التراب ولا يحمل معه في الأسفار ولا يحمل لذلك، تبهتم؟ فهذا فيه نوع من إيش نوع من التكلف، بل ما تيسر من ذلك يكون كذلك. نعم، وهذا يدل على أن التيمم يرفع الحدثين الأصغر والحدث الأكبر. نعم، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، فإن الله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره، سواء كان جبل، سواء كان سهل، سواء كان صحراء، سواء كان غير ذلك، فكل ذلك جائز بالنسبة لما يتعلق بالتيمم، فهي من مسائل الإرفاق. هذا فيما يأتي في مسألة التيمم. ننتقل الآن، كم باقي على الأذان؟ بس اقرأ بول الصبي وإن شاء الله بها نختم، ما شاء الله. هيا احضر. باب ما جاء في وضوء الصبي. حدثني بعد صلاة المغرب الساعة 6 إن شاء الله سوف تكون مداخلة للشيخ زيد، للشيخ زيد المدخل إن شاء الله، إن شاء الله. نعم. باب ما جاء في بول الصبي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله. أنا تكلمت في أنواع الخارجات، انتظروا يا أخوان، انتظروا انتظروا، التزموا الهدوء. نعم، واصل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسته في حجره. فأجلسته ولا فأجلسه؟ فأجلسه. أحسنت. فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسل. إذن هذا حكم الغلام، والجارية يغسل، وهذا في دون سنتين، في لا يزال على الرضاعة الطبيعية، ومن كان في السنتين وليس رضاعة الطبيعية إنما يأكل فهذا لا يأخذ الحكم. نعم. باب ما جاء في البول قائما وغيره. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل عربي المسجد فكشف عن فرجه ليتبول، فصاح ليتبول عندك ليبول. طيب الحذر مشكلة. واصل. فصاح الناس به حتى على الخطر وارد. أنا قبل قليل كنت أقرأ على الشيخ وأخطي يصوب لي: من لم يستشكل لا يعقل، ومن لا يخطي لا يتعلم. هذا ليس عيب، بالعكس جعلت المجالس مدارس والتعلم وارد، والإنسان إذا تهيب ذلك يبقى. وقيل: ومن يهب صعود الجبال يعش دوما رهين الحفر. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل عربي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه. فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. هذا الحديث فيه توجيهات منهجية وتربوية وأشياء كثيرة، ولكن لا يسع الوقت لذلك، ولكن فيها دليل على أن الماء أن البول لا يلزم منه أن يزال كله، إنما هو يكثر بغلبة الطاهر عليه فيتحلل، ويتحول المكان، فلم يقل احفروا البول وارموه برا وجيبوا تراب جديد، ولم يقل انزعوا هذا المكان كله شلوه وارموه، انما تكاثر الماء يزيد النجس. والارض طاهره وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فاذا لم يجد ماء يتيمم وعلى اي مكان في الارض يصلي، والاصل فيها الطهاره، واذا تكاثر الماء فقد طهرها، والأمطار تنزل وتعم الأماكن، فليس هناك مكان نجس تقول هذا موطن سباع هذا موطن كذا، فالأمطار تأتي والشمس والأشياء كلها فهي تطهر الأرض، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. فلا تتكلف أن تقول هذا المكان نظيف ما هو نظيف، أو جيت في أحد أخوانك وصليت عنده في المجلس، ما يحتاج تكلف السجادات وتكلف حينما جيت صل، إلا إذا علم من هذا المكان فيه نجاسة، فالأصل إيش؟ ممتاز أحسنت، لأن هناك من يتكلف ويتنطع، لابد سجادة لابد أن يخص بكذا، وهذا غالي وسوسة. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما، قال وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. على كل البول قائم لا شيء فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بال على صباطة قوم وهو قائم، ولذلك أنكر ذلك من هي، فهي تتحدث عما في داخل، كانت ترى النبي يجلس ويقضي حاجته، ولكن أولئك كانوا مع النبي وكان يقضي حاجته، بل إن أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بال قائما حتى أرغى بوله، يعني صار له ايش؟ نعم واصل. باب ما جاء في السواك. فهل نقبل حديث عائشة والذي معه نرده؟ أبد، نحترم ما قالت عائشة وهذا كان في بيتها، ونقبل ما قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم عدول وكل روى بما رأى وشهد. نعم. باب ما جاء في السواك. حدثني يحيى عن مالك عبد الشهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. نعم. وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا فيما يتعلق بأحكام السواك، والسواك هو عود العراق، وكل ما يشاص به الفم، والسنة فيه أنه يؤخذ بالشمال ويبدأ فيه باليمين، أن يتناول باليد الشمال من حيث التنظيف ويبدأ من حيث اليمين، فهو بالشمال ويبدأ باليمين، يتناوله بيده الشمال لأنه يزيل به أذى، ويبدأ من جهة اليمين فيه لأنه استنان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب التيامن بكل شيء، وهو يستعمل لذكر الله ويستعمل لقراءة القرآن وللصلاة ولقيام الليل، وصلاة بسواك لا شك أنها أفضل صلاة بغير سواك، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا من باب التنظف ومن باب التطيب، فهو طيب طاهر وهو مطهرة للفم مرضاة للرب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.